ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب. علامة السعدي رحمه الله تعالى وأطلق هكذا. ولا أظن والعلم عند الله تعالى أنه يقصد أنها قاعدة عامة، لكن ينتبه أيضا هنا أنه قال من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، ولم يقل إن التضعيف في الضمان يجب عند انتفاء العقوبة. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، أنه هنا الأصل أن هناك عقوبة لكنها سقطت لموجب في صورة من الصور، وهذا لا يتصور إلا في إيش؟ في السرقة لأن فيها حد، أو في القتل والجناية على ما دون النفس لأن فيها القصاص. ولهذا الصور التي ذكرت هنا على المذهب عندنا 6 صور. الصورة الأولى من سرق ثمرا من شجر غير محرز، من سرق ولو كان عليه حافظ، سرق الثمر من الشجر، ومن سرق طلعا من النخل، ومن سرق جمارا أو كثرا من النخل. طيب أول شيء الطلع، الطلع معروف، في فرق بين الطلع والكثر والجمار؟ عد أنتم أهل النخل أفيدونا مأجوري إن شاء الله. الشيخ تميم عندك هذا شيء؟ ايه قلب النخلة نفسها، والطلع ما يتشقق عن التمر، صح كذا؟ طيب ممتاز. إذن صار عندنا يتصور في النخل 3 صور: أن يأخذ التمر، ويأخذ الطلع، ويأخذ الجمار اللي هو قلب النخل ويؤكل، يقولون له فوائد صحية وشيء عليه الصلاة والسلام. طيب وعندنا مسألة رابعة وهي من سرق ماشية من مرعى. والصورة الرابعة إذا قتل المسلم كافرا معصوما عمدا، لاحظ هنا قتل عمد، مسلم قتل الكافر المعصوم كالذمي مثلا قتل عمد، لكن لا يقتل المسلم بالكافر صح، فيسقط القصاص وتجب الدية. قالوا تضعف الدية هنا، الأصل دية الكتابي على النصف من دية المسلم، لا هنا يدفع كدية المسلم. السادسة إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، عندنا رجل أعور عينه السليمة مثلا اليمين، فقلع عين الصحيح اليمنى، خلاص أعور عنده العين اليمنى، فقلع العين اليمنى لشخص صحيح عمدا، يثبت القصاص؟ لا، يسقط القصاص ولا يثبت. ليش يسقط القصاص؟ لأنه لو اقتصصنا منه وأخذنا منه العين أذهبنا البصر بالكلية، وهو ما أذهب بصر الآخر بالكلية، واضح؟ فلا يكون فيه مساواة ومماثلة، ومبنى القصاص على المماثلة وعدم الحيف، فهنا سقط القصاص. لكن يجب على هذا الأعور الدية كاملة، واضح؟ الدية كاملة لأنها في مقابل ترك القصاص من عينه التي فيها منفعة البصر كاملة. ماشي، هذه بعض الصور، وإلا فالقاعدة ليس لها تطبيقات أخرى يعني خارج عن هذا الإطار. وبعض الحنابلة قالوا إن هذه القاعدة مطلقة في السرقة من غير حرز أو السرقة من حرز بما لا يبلغ نصابا. هذا قول في المذهب لكنه ليس المعتمد، أنه قالوا يضعف عليه إيش القيمة في ما لو سرق من حرز دون النصاب أو سرق نصابا من دون حرز. واضح؟ ولذلك لم نذكر تطبيقات لهذه القاعدة لأنها كما قلت لكم لا تطرد كثيرا وإنما تقتصر على هذه الأمور. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: وعود تحريم إلى ما يفعل أي نفسه أو الشروط مبطل. التحريم إذا وجد في العبادة أو في المعاملة فإما أن يكون هذا المحرم الموجود هو ذات العبادة، أو يكون هذا المحرم الموجود شرط من الشروط فأتى بشرط من الشروط على وجه محرم، أو أتى بالعبادة نفسها على وجه محرم. الصورة الثالثة أن يكون المحرم موجودا في العبادة لكن في أمر خارج، وهذا الأمر الخارج لو انعدم أصلا لما بطلت، فكيف وقد وجد لكنه على وجه محرم؟ يقول هب أنه غير موجود، فوجوده وجود تحريم هنا يجعله كالعدم، وانعدامه مبطل ولا غير مبطل؟ غير مبطل. ويمكن أن نضع هنا في هذه القضية ضابطا تقريبيا لا دقيقا، وأحيانا يلجأ المعلم إلى ذكر ضابط تقريبي وإن لم يكن عند الفتوى وعند القضاء يلجأ إليه، لكن عند التعليم يعني يعطي الطالب تصورا حسنا في هذا الباب. فنقول إذا وجد المحرم فهب أنه غير موجود أصلا، إن كان عدم وجوده مبطل فالعبادة باطلة، وإن كان عدم وجوده أصلا غير مبطل فالعبادة صحيحة. واضح؟ هذه يعني خلاصة هذه القاعدة. يقول إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تصح لم تفسد، إذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. التطبيقات يقول: ما الحكم في الحالات الآتية من جهة البطلان وعدمه؟ صلى ساترا عورته بثوب مسروق، ايش تقولون؟ ساترا عورته بثوب مسروق، هب أن السترة غير موجودة الصلاة صحيحة؟ ها جاي لا تصح، لأنه قلنا هنا التحريم عاد إلى شرطها، أليس ستر العورة شرطا؟ إذن لا يصح. طيب اللي بعده: صلى لابسا شماخا مسروقا، وش تقول يا شيخ؟ يصح، لأن الشماخ ليس شرطا، فهنا عاد التحريم إلى أمر خارج عن العبادة. توضأ بإناء ذهب، وش تقولون؟ يصح، يصح، هب أنه توضأ من غير إناء، صح وضوء ولا لا؟ صح وضوء، تمام. ولهذا يقولون تصح الطهارة منها وبها، ها، وفيها وإليها، كذا عندكم في الروض، ها. طيب قال: اغتسل توضأ بماء مغصوب، يصح؟ لا يصح، لأن هذا راجع إلى ذات العبادة. ما هو الوضوء؟ هو غسل الأعضاء ومسح بعضها، أليس كذلك؟ هنا الغسل في ذاته ما دام الماء مغصوب فالغسل في ذاته حرام ولا جائز؟ ها؟ الغسل في ذاته لما أخذ الماء المغصوب وبدأ يغسل، الغسل ما هو؟ الغسل هو إجراء الماء على العضو، هذا الإجراء في ذاته محرم ولا مباح؟ كيف مباح؟ الماء هذا ماء مغصوب، سكبه على العضو يأثم بالسكب ولا ما يأثم بالسكب؟ يأثم بالسكب. إذن نفس الوضوء، الوضوء نفسه فعل على وجه محرم، واضح؟ طيب لكن الإناء الذهب، وخلينا نطبق القاعدة اللي قلت لكم إياها، هب أن الماء غير موجود صح وضوء ولا ما صح؟ لا يصح، واضح؟ طيب اغتسل بماء مغصوب نفس الكلام لا يصح، صلى وفي يده خاتم ذهب تصح، أمر خارج، تسحر على طعام محرم وصام تصح؟ ها؟ افرض انه ما تسحر، هل هذا يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر، امر خارج. واضح؟ صام وافطر على طعام محرم يصح. صلى في ارض مغصوبة لا تصح صلاته. ليش؟ قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: لأحد أمرين، إما لأن نفس الفعل محرم، أو لأن البقعة شرط فوجد التحريم في البقعة، فهو التحريم راجع إلى نفسه أو إلى شرطه. لكن الأشهر أنه راجع إلى نفس الفعل. كيف نفس الفعل؟ ما هي الصلاة هنا في الأرض المغصوبة؟ أليست استعمالا لمال الغير بغير حق؟ الصلاة في ذاتها أليست استعمالا لمال الغير بغير حق؟ صح ولا؟ في ذاتها هي مجرد كونه يصلي في أرض غير، أليس هذا استعمال لها بغير حق؟ إذن هي في نفسها محرم. واضح؟ نعم. لا طبعا، هو انفكاك الجهة إذا كان أمرا خارجا هذا الذي يقال انفكت الجهة، أما إذا كان في نفس العبادة فإنه لا تصح عندهم. لا يتصور الانفكاك عندهم هنا. ليش لا يتصور الانفكاك؟ يقول لك الآن في هذا الرجل، الغصب شيء والصلاة شيء، ولا الصلاة هي الغصب؟ الصلاة هي الغصب. ما هو الغصب؟ الغصب هو أنه انتفع بمال غيره بغير حق، انتفع في هذه الصورة، انتفع بالصلاة. ليست حقيقة الغصب فقط العمل السابق حينما أخذ الأرض وأخرج صاحبها وما بعد ذلك ليس بغصب، لا، كل عمل يعمله في هذه الأرض فهو غصب. واضح؟ طبعا مسألة معروف فيها الخلاف. وهنا ننبه كما يعني الشيخ جزاه الله خير الشيخ الكريم، أن مثل هذه المسائل يعني الفقهاء كثير من الأحيان يأتي يتكلم من غصب الأرض وصلى تصح صلاته ولا لا، هو لا يستحضر الفقيه أن يتكلم عن خطورة الغصب وأن الغصب محرم. وقد يقول نعم يصح، توضأ بين ذهب نعم يصح، المتلقي قد يورثه ذلك ما إذا لم يعالج قلبه بالتزكية، وقد يورث ذلك يعني كأنه أمر سهل، يعني توضأ بين ذهب الحمد لله ما دام يصح الوضوء الحمد لله رب العالمين، لكن الفقيه لا يقصد ذلك. ولهذا كان العلماء في السابق تمام يأخذون العلم عن العالم ويأخذون عنه الهدي والسمت والعبادة والتزكية والسلوك وما إلى ذلك، فتجد أنهم يدرسون هذه الأمور فيحصل عندهم تكامل. لكن الفقه لوحده كما قال بعض الشناقطة يقول: والفقه قحا تقصي القلب كثرته، وذاك في القلب من أدهى البليات. وكما قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر قال: رأيت أن دراسة الفقه لا تكفي وحدها لصلاح القلب، بل يحتاج الإنسان أن يتأمل وتدبر في كتاب الله. والله يتوب علينا، الله المستعان. لا مهم مجمع الصلاة في الأرض المغصوبة، لا ليست مجمعا عليه. الذي يظهر أن كل هذه المسائل، لا يعني كل المسائل التي قلنا فيها بعدم الصحة فهي محل خلاف، واضح؟ لكن هذا على القاعدة وهو المذهب. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: ولا يصح عمل قبل سبب وجوبه للشرط فيما ينتخب. نص القاعدة في الأصل: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. فصار عندنا تقديم العبادة على نوعين: تقديم لها قبل سبب وجوبها فهذا لا يصح، وتقديم لها قبل وقت وجوبها. وحتى تطبق القاعدة لابد أن تأتي إلى كل عبادة وتعرف فيها ما هو سبب وجوبها وما هو شرط وجوبها أو وقت وجوبها. ماشي؟ وهذا يتبين معنا في المسائل الآن. قال الرجل: لله علي نذر، إن نجحت في الاختبار أن أصوم أسبوعا. تمام، ذاكر مذاكرة ممتازة، قال إن شاء الله يعني أني بنجح، لكن قبل الاختبارات قال الفرصة الآن أفضل إني إيش خلني أصوم الآن، لأن بعد الاختبارات بيصير عندنا سفر، يصير عندنا كذا، ما أستطيع أن أصوم. فقدم الصوم على النجاح، يصح ولا لا؟ ما سبب الوجوب هنا، النجاح ولا النذر؟ النذر، النذر هو سبب الوجوب. لما نجح بتقول له صوم ولا لا؟ إذا نجح بتقول له صوم ولا لا؟ بتقول له صوم. ليش؟ تقول له لأنك نذرت. إذن سبب الوجوب هو النذر، لكن وقت الوجوب هو النجاح في الاختبار، واضح؟ فلو صام قبل الاختبار ما في مشكلة، لكن إذا رسب يصير تطوع. نعم. عقد العزم على النذر فصام أسبوعا، ثم قال لله علي نذر أن نجحت في الاختبار أن أصوم أسبوعا، فلما نجح في الاختبار قال الحمد لله أنا قد صمت. ما رأيكم؟ هنا قدمه على سبب وجوبه، ليس سبب الوجوب هو نية النذر، وإنما سبب الوجوب هو إيش؟ النذر، فلا يصح. واضح؟ طيب. ظاهر الرجل من امرأته فصام شهرين متتابعين قبل وطئها ثم وطئها، لا يجوز للمظاهر أن يطأ امرأته إلا بعد أن يكفر. طيب هو لما ظاهر قال إيش؟ أصوم ثم أطأ. ها؟ هذا هو المطلوب. طبعا هم عندهم أن الكفارة لا تستقر في الذمة إلا بالوطء، وأما قبل الوطء فليست مستقرة، بمعنى لو فارقها مثلا قبل الوطء لا سقطت عنه، جيد، لكن لو صانها قبل الوطء ولا يجوز له أصلا أن يطأ قبله الكفارة، فحينئذ نقول هذا لا إشكال فيه. حلف بالله أنه سيسافر لزيارة أخيه خلال الأسبوع القادم عازما عقد اليمين، ثم بدا له تأخير السفر، ثم بدا له تأخير السفر، فكفر كفارة اليمين قبل أن يتحقق الحنث، يعني قبل ما ينتهي الأسبوع قال خلاص ما دام أني عزمت على ترك السفر سأكفر قبل أن يتحقق الحنث، يصح؟ سبب الكفارة اليمين هو الحلف، ووقت الوجوب هو الحنث، فيصح تقديمها قبل الحنث وبعد الحلف. لكن ما رأيكم في تقديمها قبل الحلف أصلا؟ لا يصح، لأنه قبل السبب. عازم، أنا قصدت التحرز من قضية اللغو اليمين يعني، التي لا والله وبلا والله. يقول صام المتمتع الذي لم يجد الهدي بعد إحرامه بالعمرة، يعني عمرة التمتع، وقبل إحرامه بالحج. متمتع جاء في شهر ذي القعدة وأحرم بالعمرة، قال لبيك اللهم عمرة، متمتع بها إلى الحج، وليس عنده هدي، ليس معه هدي، ما عنده، فقير، عليه صيام إيش؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب 3 أيام في الحج، قال خلاص بعد ما خلص العمرة قال الآن أصوم 3 أيام، يصح؟ قالوا يصح، لأن سبب الوجوب هو الإحرام بالعمرة، وأما وقت الوجوب فهو إيش؟ فهو الحج، ماشي؟ فيصح. يقول صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال، تعرفون المذهب عند الحنابلة تصح صلاة الجمعة قبل الزوال، فيصح هنا أن يصلي الجمعة بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال. قالوا إن سبب الوجوب هو يوم الجمعة، سبب الوجوب هو إيش؟ يوم الجمعة، ووقت الوجوب من زوال الشمس، فيصح التقديم، وهذه من مفردات الحنابلة. طبعا العمدة أيها الإخوة الكرام قول الحنابلة بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، عمدته على هذه القاعدة، لا، عمدته على الأدلة الجزئية، لكن هذا كما قلت لكم أن نجمع مجموعة من الفروع تحت مظلة واحدة، وليست أن هذه الفرع هذا مبني على القاعدة، لا، ماشي؟ طيب. تقديم الزكاة قبل ملك النصاب، يقول أنا الحين ما عندي العشرة دراهم تأكل إن شاء الله بشتغل بالتجارة وكذا أتوقع إن شاء الله السنة الجاية طبعا عشرة دنانير النصاب 20 دينار صح ولا لا 20 مثقال الآن عنده 10 دنانير قال بس إن شاء الله السنة الجاية أشتغل في التجارة وصير غني فالآن بخرج الزكاة حق السنة الجاية ودفع هذه 10 دنانير كلها إيش زكاة السنة الجاية ما شاء الله تحقق ما كان يرجوه هل تجزئ الزكاة المدفوعة لا تجزئ ليش لأن النصاب هو سبب الوجوب فلا يجزئ قبله ماشي طيب لكن نعم لكن اللي بعدها تقديم الزكاة بعد تمام الحول وبعد ملك النصاب لا ما هو بعد تمام الحول قبل تمام الحول اكتب قبل تمام الحول وبعد ملك النصاب اكتب تقديم الزكاة قبل تمام الحول وبعد ملك النصاب يصح الجواب نعم يصح ليش لأن سبب الوجوب ملك النصاب ووقت الوجوب تمام الحول نعم شرط وجوب نعم نحن نقول يجوز تقديمه قبل شرط وجوبه ما في مشكلة نعم الفدية عن المحظور قبل الإحرام بالحج يقول أنا السنة الجاية بحج وناوي أن يسوي المحظورات الآتية وهذه كفارتها يصح؟ لا يصح لأنه قدمه قبل سبب وجوبه لكن الفدية عن المحظور بعد وجود العذر وقبل فعل المحظور لكن في الحج في الإحرام أحرم تمام قال أنا محتاج أفعل المحظور فقبل أن يفعله فدى يصح؟ الجواب نعم يصح لأنه وجد سببه وهو الإحرام قال الناظم وفقه الله تعالى ويجب الإتيان بالذ أمرا وعاجز بما عليه قدرا إلا الذي لم يكن بالعبادة للنقص أو ليس سوى وسيلتي أولا قوله ويجب الإتيان بالذ أمرا اللذ إيش معناها اللذ هذه الذي ها؟ قال ابن مالك موصول الاسم الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني فتثبت ما أدري ذكره لا شكرا ما ذكره على كل حال الذ هي اسم موصول بمعنى الذي لغة فيه ونص القاعدة في الأصل يقول يجب فعل المأمور به كله فإن قدر على بعضه الأصل أن المأمور يجب أن تأتيه به كله فإن عجزت عن الكل وقدرت على البعض فهل تفعل البعض ولا خلاص يسقط يقول فإن قدر على البعض وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور إذا عجزت عن البعض يجب عليك أن تأتي بما قدرت عليه إلا في حالتين إذا كان المقدور إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة هو مجرد وسيلة قال أنا ما أقدر أوصل صلاة المسجد بعيد 5 كيلو أنا ما أستطيع أكثر شيء أقدر أمشي 2 كيلو هل يمشي 2 كيلو ويرجع بيته ولا هذه وسيلة محضة وسيلة محضة ماشي أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب ذلك البعض قال أنا ما أستطيع الحج ما أقدر أروح مكة حج لكن أقدر أحلق راسي بأيام الحج يعني رمي الجمرات بعيد ما أستطيع أوصل لمكة السعي ما عندنا صفا ومروة طواف ما في كعبة لكن نقدر إيش نحلق راسنا نقول هذا لا يكون عبادة وحده فإذا كان هذا البعض لا يكون عبادة إذا فعل فإنه لا يؤتى به وهذا التشجير يوضح يقول لك القدرة على الواجب إذا قدر على جميعه وجب الجميع وإذا قدر على البعض إن كان جزءا مقصودا يفعل حتى لو قدرت عليه وحده وإذا لم يكن عبادة أصلا فلا يشرع وإذا كان وسيلة محضة فلا يشرع وهذا يتبين بالتطبيقات يقول ما الحكم في الحالات الآتية من لم يكن له شعر في الحج هل يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أو لا يجب عليه ذلك لا لأن هذا إيش وسيلة وسيلة تمام المذهب يستحب ذلك وعليه جماعة من أهل العلم جمهور على أنه يستحب ولا يجب. واضح؟ نعم. خلاص يسقط عنه. نعم يسقط. يستحب، يقولون يستحب أن يمر الموسى، بس استحباب. نعم. من عجز عن القراءة فهل يلزمه القيام في الصلاة أو لا؟ يقول أنا أمي ما أعرف أقرأ سورة الفاتحة، ما أحفظ الفاتحة، أجلس صلي جالس خلاص مدام ما أقدر؟ الجواب يجب أن يصلي قائما، لأن القيام في الصلاة هو طبعا مقصود من وجه. واضح؟ القيام في الصلاة مقصود من وجه. طبعا هو في بعض المسائل يجعلونه ركن غير مقصود، لكن لا يقصدون، يعني ليس مرادهم بأنه ركن غير مقصود أنه غير مقصود أصلا، تمام، إنما فيه نوع قصد، فيه نوع قصد. طيب، من عجز عن بعض الفاتحة فهل يلزمه قراءة الباقي؟ يقول حفظ 5 آيات من الفاتحة، والآيتين الأخيرتين لا يحفظها، كبر للصلاة، يقرأ 5 آيات ولا لا؟ وش تقولون؟ الجواب نعم، لابد أن يقرأ، يجب أن يقرأ. واضح؟ لأن هذا جزء من المقصود. لا يستطيع أحد يقول قراءة بعض الفاتحة ليست عبادة، أو قراءة بعض الفاتحة مجرد وسيلة لقراءة الجميع، لا، هي جزء مقصود. واضح؟ نعم. تمام يا شيخ ولا تفضل شيخ. ولو كان، ولو كان. طيب، قال من عجز عن إخراج صاع كاملا في الفطرة، شعراب كاملا، حال، ويصح أن تقول صاع، إخراج صاع كامل، لكن هكذا كتبتها خلاص مشيها. طيب، من عجز عن إخراج صاع كاملا في الفطرة واستطاع إخراج بعضه، بعض صاع، فهل يلزمه؟ يقول ما أستطيع إلا أخرج نص صاع، والواجب صاع، يلزمه شيء؟ الجواب نعم يلزمه، هذا جزء مقصود. تمام. هل تستطيع تقول والله نصف الصاع هذا وسيلة؟ لا. هل تستطيع تقول إخراج نصف صاع ليس بعبادة؟ بل هو عبادة. ماشي؟ نعم. من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق لكن ما يقدر يصل إلى المسجد، هل يلزمه المشي المذكور؟ لا يلزمه، ليس هذا وسيلة، مجرد وسيلة. من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره لكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، يقول أنا أقدر أوصل إلى حدود السعودية مثلا، فهل يجب عليه نقول توصل حدود السعودية وترجع لأن هذا الذي تقدر عليه؟ لا، لا يجب ذلك. ماشي مشايخ. من قدر على إمساك بعض النهار لكنه عاجز عن صوم اليوم فهل يلزمه إمساك بعض اليوم؟ كبير في السن ما يستطيع الصوم، يقول أنا حدي في الصوم 2 ساعة، هذا أكثر شيء يستطيعه، ما تقولون يلزمه ولا ما يلزمه؟ هل جزء مقصود؟ هل يكون عبادة صوم بعض اليوم؟ لا يكون عبادة. واضح؟ فلهذا يقولون لا يجب عليه أن يصوم. ماشي؟ نعم، هذا هو، هذا كل القاعدة هذه هي مبنية على هذا الحديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن هذا عام ما هو على إطلاقه، مخصص بالأشياء التي لا تراد إلا وسيلة. نعم. طيب، نص البيت اللي بعده، يتفضل جهة. نعم. نعم، إذا قدر على بعض الفاتحة يقرأ. ممتاز. أن يقرأ يحفظ 4 آيات وما استطاع حاول يحفظ الباقي، ما استطاع، يجب أن يقرأ هذه 4، يجب. طيب، البيت الذي بعده، قال الناظم وفقه الله: وإن تجانست عبادتان والقصد واحد تداخلان، وإن تجانست عبادتان والقصد واحد تتداخلان، ماشي، يعني تتداخل العبادتان إذا كانتا من جنس واحد والمقصود بهما واحد، تجانست يعني كانتا من جنس واحد. نص القاعدة في الأصل قال إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. وابن رجب ذكر هذه القاعدة بنص يعني مختلف وفصل فيها شيئا من التفصيل، قال إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما، وهذه زيادة قيود عند الإمام ابن رجب، قال ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا لعلها بشرط أن ينويهما جميعا، مكتوب يشترط، لعلها بشرط أن ينويهما جميعا. والضرب الثاني أن يحصل له أحد العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. في الأولى قال تنوي العبادتين، وفي الثاني قال لا، لو نويت واحدة أجزأت عن الأخرى، وسنمثل له بعد قليل. إذن تداخل العبادات إن اختلف الجنس هل تتداخل؟ مثاله مثلا، مثال اختلاف الجنس، دخل وقت الصلاة وحال الحول في الزكاة وكانت زكاته 4 دراهم، هل تجزي عن صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا، اختلف الجنس، ماشي، هذا جنس آخر. إن اتحد الجنس فإن اختلف المقصود لا تداخل بين العبادتين، وإن اتحد المقصود تتداخل. ومعرفة المقصود هل هو واحد أو مختلف هذا لا بد فيه من النظر في النص الجزئي الذي ثبتت به المسألة، جيد، وسنبين الآن. دخل المسجد وصلى راتبة، فهل تجزئ عن تحية المسجد الراتبة؟ تجزئ، لأن تحية المسجد ليست مقصودة. كيف عرفنا أنها غير مقصودة؟ نظرنا في نص الحديث فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، أو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وأطلق. فإذا صلى الراتبة تحققت الركعتين ولا لا؟ تحققت، جيد. طيب، ما رأيكم لو دخل المسجد بعد أذان الفجر وصلى ركعتين بنية الراتبة والفريضة مرة واحدة، الراتبة القبلية وإيش والفريضة، يصح؟ لا يصح، لأن الراتبة هنا قبلية، لا بد أن تكون قبل الصلاة، إذن هذا أمر مقصود. وهذا الذي ذكره ابن رجب، قال ليست إحداهما مفعولة على طريق التبعية للأخرى، هذه مفعولة على طريق التبعية، الرواتب القبلية والبعدية. وكذلك من صور التبعية صيام 6 من شوال، فإنها تابعة لإيش؟ لقضاء رمضان، فلا يصح يقول بصوم 6 وأنوي بها إيش؟ قضاء وصيام 6 من شوال، ماشي؟ طيب، لا، هي في الأخير صلاة، أحد من جنس واحد. طيب، طاف للإفاضة عند خروجه من مكة، فهل يجزئ عن الوداع؟ يجزئ، لأن طواف الوداع المقصود فيه أن يكون آخر عهده بالبيت. وكيف عرفنا هذا؟ بالنظر في الدليل الجزئي، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. طيب، من طاف للإفاضة ودفع تحقق فيه الأمر المذكور في الحديث؟ آخر عهده بالبيت، ماشي؟ طيب، إذا اجتمع عقيقة وأضحية فعق أو ضحى فهل يجزئ عن الآخر؟ حضر وقت الأضحية وجايه ولد قبلها بأيام أو نحو من ذلك، فهل يجزئ؟ يقول أذبح ذبيحة، بنية الأضحية والعقيقة جنس واحد ولا لا؟ جنس واحد، جنس واحد. طيب، الوقت واحد ولا لا؟ الوقت واحد. هل إحداهما تابعة للأخرى؟ ليست تابعة. هل كل ذبيحة مقصودة لذاتها؟ هذا هو الذي إيش يحتاج إلى نظر وتأمل، يحتمل أن يقال هذا ويحتمل أن يقال بغيره. وعلى كل حال، فلا شك أن الأفضل هو ذبح ذبيحتين إلا أن الأصحاب يقولون يجزئ لو نوى الأضحية والعقيقة يجزئ. العقيقة تعرف تأخيرها يعني تقديم الأصل العقيقة مستحبة ومراعاة الوقت فيها أيضا مستحب ليس بواجب، ولهذا لو ذبح العقيقة قبل السابع يجزئ. يعني لو جاء مثلا مولود يوم عرفة وذبح الذبيحة يوم العيد قال عشان تتداخل مع الأضحية يجزئ، ماشي، يجزئ عن اثنين لأن وقت العقيقة دخل، ماشي. نعم. لا ما هي واجبة الأضحية على المذهب، ليست واجبة. لو قيل بوجوبها على القول بوجوبها يسأل من يقول بوجوبها ما أدري الله أعلم. أنا لا أفرع على المذهب فضلا عن أن أفرع على مذهب الغير. طيب إذا اجتمع عقيقة وأضحية انتهينا، خرجت منه، إذا خرجت منه ريح وبالة وأكل لحم جزور ثم توضأ بنية رفع حدث الريح، فهل يرتفع غيره؟ يرتفع حدث غيره. ليش؟ لأنها عبادة ثانية من جنس واحد خلاص تتداخل. ويقولون أصلا لا يتصور تجزؤ الحدث في الارتفاع، يرتفع نص الحدث ويبقى نص، ما يتصور. إذا جامع عدة مرات في يوم واحد من رمضان ثم كفر كفارة واحدة فهل تجزئ عن الجميع؟ تجزئ عن الجميع. ظاهر من امرأته وجامع في نهار رمضان وحلف يمينا فهل تجزئ رقبة واحدة؟ لا تجزئ، لأن كل واحد هذا مقصود لوحده، أفعال مختلفة. فالظهار غير الجماع في نهار رمضان غير حلف اليمين، ولهذا يقولون فكفارات. وتلاحظون هنا أن مثل هذه المسائل يقع فيها الاختلاف في تحقيق بعد ذلك المناط، يعني حتى لو اتفقنا على القاعدة بعد ذلك تطبيق هذه القاعدة هل القصد واحد ولا القصد متعدد وهكذا. لا ما تجزئ كفارة واحدة، الأخيرة لا تجزئ، لابد لكل واحد كفارة، هذا المذهب. قال الناظم وفقه الله تعالى: ولا يصح الشرط للمنافع مع جهلها وصح في التبرع. نص القاعدة عند الشيخ السعدي رحمه الله: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. إذن المنفعة معلومة ومجهولة يصح استثناءها في التبرعات، أما في المعاوضات فلا يصح إلا أن تستثني منفعة معلومة. فلو قال أبيعك هذه الدار وأستثني منفعة السكنة فيها يعني إلى أن يتيسر لي بيت آخر، يصح هذا الشرط؟ لا يصح. ليش؟ ليش ما يصح؟ لأن المنفعة المستثنى غير معلوم. لكن لو قال استثني سكن الدار شهرا صح ذلك. يقول: استثناء المنفعة في باب المعاوضات لا بد أن تكون معلومة، وفي التبرعات سواء كانت معلومة أو مجهولة. نشوف التطبيقات. في التطبيقات يقول: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة يصح ولا ما يصح؟ يصح. يعني قال هذه العمارة وقف واستثني غلتها لمدة سنة، اني من حقي اخذ غلتها لمدة سنة، يصح؟ يصح. وهذه من المخارج في المذهب لمسألة الوقف على النفس. المذهب أيها الإخوة لا يصح الوقف على النفس، يقول هذه عمارة وقف علي لا يصح، لكن المخرج أن يقول هذه عمارة وقف على الفقراء وأستثني غلتها مدة كذا. طيب لو استثنى الغلة مدة غير معلومة، قال لو وقف على عقار واستثنى الانتفاع به مدة مجهولة كمدة حياتي، يصح ولا لا؟ يصح. ليش؟ لأن الوقف من التبرعات ليس من المعاوضات. لو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة يصح؟ يصح. لو اعتق رقيقا واستثنى خدمته وخدمة غيره مدة حياته يصح، لأنها تبرعات. لو باع دارا واستثنى سكناها شهرا يصح؟ لو باع دارا واستثنى سكناها مدة حياته لا يصح. هذا إيش؟ معاوضات. واضح؟ طيب. قال الناظم وفقه الله تعالى: والأجر للجعل بقدر العمل، يعطى مع العذر لمن لم يكمل. نص القاعدة في الأصل: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وتلاحظون هنا أن الناظم زاد أمرا، وهو أن الحكم في الإجارة بخلاف ذلك. السعدي رحمه الله ذكر الحكم في الجعالة، الناظم أضاف أنه إيش؟ أن الإجارة بخلاف ذلك. يقول: والأجر للجعل بقدر العمل، يعطى مع العذر لمن لم يكمل. نقول: إذا أدى الإنسان ما عليه كاملا استحق إيش؟ الجعالة أو الأجرة حسب العقد. يعني إن كان عقد إجارة استحق الأجرة، وإن كان عقد جعالة إيش؟ استحق الجعل. واضح؟ لكن إن أدى بعضه ولم يكمله بسبب عذر خارج عنه، فهنا في الإجارة نعطيه بقدر عمله، وفي الجعالة لا شيء له. واضح؟ طيب. وإن لم يكمل بدون عذر، في وسط الشهر قال ما أبغى أكمل الشغل، ما هو عاجبني، من غير عذر، فهنا لا يستحق شيئا. كما قلنا يعني هنا لا يستحق شيئا ليس معنى لا يستحق قضاء، لكن من المروءة ومن الأخلاق ومن الآداب. يعني شخص اشتغل معك 20 يوم، أنت متفق معه على شهر واشتغل معك 20 يوم، ثم مزاجه تلخبط وقال لك ما أقدر أكمل معك، ما عجبني الشغل، يعني هنا من المروءة والأدب ومكارم الأخلاق أن تعطيه بقدر عمله. لكن هل قضاء تلزم بهذا؟ لا. واضح؟ طيب. يقول: ما المستحق فيما يأتي؟ استؤجر للعمل في البناء شهرا فترك العمل بعد أسبوعين بلا عذر، لا يستحق شيئا. استأجرت على عمل، قلت له أنا أعطيك تشتغل معي في البناء شهر وبعطيك في هذا الشهر 5000 ريال، قال خلاص اتفقنا، أسبوعين ثم ترك، هل يستحق 2500؟ لا يستحق. استؤجر للعمل في البناء شهرا فمات بعد أسبوعين، يستحق؟ يستحق، نعم، لأنه بعذر فيعطى بقدر عمله. استؤجرت مرضعة لإرضاع طفل لمدة سنة ب60,000 فمات بعد ستة أشهر، لها إيش؟ لها 30,000، لأن هنا بعذر ولا بغير عذر؟ بعذر. طيب خلينا نرجع للأول ونعطيه مثال في الجعالة. يقول مثلا الشخص: من بنى لي، من ركب لي هذه النجفة مثلا فله 10,000. فبدأ الشخص يشتغل ويشتغل ويركب وكذا، ثم قبل أن يتمم التركيب، بعد ما هيأ الأمور وجهز كل شيء للتركيب، ترك العمل، وكان العقد بينهما عقد جعالة لا عقد إجارة، وترك من نفسه هو بغير عذر، ايش تقولون؟ لا شيء له. حسنت. استأجر طبيبا خاصا ليعمل معه السنة ب100,000، فمات الرجل بعد 6 أشهر، يستحق نصف الأجرة. طيب. إذا أخرج المؤجر المستأجر، هنا فائدة لغوية، المؤجر هذا ضبطها الصحيح، ولا يصح المؤجر ولا المؤجر، كلها مؤجر ومؤجر، تمام. وكتب بعض اللغويين في هذا بحثا وقالوا إنه لا يطلق مؤجر وتأجير إلا على صناعة الآجر لا على الإجارة. طيب. إذا أخرج المؤجر المستأجر من الشقة قبل اكتمال مدة الإجارة، بعد 3 شهور عقد سنة، بعد 3 شهور طلع وقال أخويا بيتزوج ونسكنه هنا، فهل يستحق شيء؟ ولا ما يستحق؟ لا يستحق شيئا. المؤجر المؤجر المؤجر يستحق شيء؟ لا يستحق شيئا. يرد إذا كان أخذ شيء يرده كاملا. من حقه أن يطالب باسترداد كل المبلغ. أنا تعاقدت معك على سنة، واضح؟ إذا استأجر دابة لركوب لمدة 10 أيام فهربت بعد 5 أيام، هربت الدابة، مش تقولون يعني تنفسخ في الباقي فيدفع 5 أيام. إذا فسخ العامل الجعالة في وسط العمل، الجعالة لا شيء له. إذا تعاقد شخص مع محامي على أنه إذا ربح القضية فله 50,000 ريال، وبعد 10 جلسات اعتذر المحامي من الإكمال، قال هذه قضية، وطالب بأتعابه عما مضى، لا يستحق شيئا. ليش؟ لأن هذه جعالة وليست إجارة. طيب، ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى قول الناظم: وفي العقود والفسوخ اعتبر علم إذا كان الرضا معتبرا. نص القاعدة في الأصل: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. يعني الشخص اللي ما نعتبر رضاه ملا لا نعتبر علمه، لو حصل الأمر بغير علمه لصح. مثلا تطليق المرأة يصح بغير علم، بغير رضاها يصح، يصح بغير علمها يصح، واضح؟ هذه القاعدة. إذا كان لا يشترط الرضا لا يشترط العلم. ولنأخذ التطبيقات: طلق امرأته بغير علمها فهل يقع الطلاق؟ هذا قلنا إيش؟ يقع الطلاق. راجع امرأته بغير علمها في عدتها من الطلاق الرجعي، فهل تصح الرجعة؟ الرجعة يشترط فيها الرضا؟ لا يشترط، إذن لا يشترط العلم. عزل الموكل الوكيل بدون علمه فهل ينعزل؟ الجواب نعم، الوكيل ينعزل بغير رضاه، إذن ينعزل بغير علمه. طالب الشفيع بحقه في الشفعة بدون علم الشريك فهل تثبت؟ تعرفون الشفعة شركاء في أرض، واحد باع حصته ودخل شريك جديد، يحق للآخر أن يطلعه ويعطيه فلوس، يقول خذ فلوسك وطلع. جاء يبغى يطلعه من الأرض ما وجده، كان مسافر، قال يا جماعة الخير اشهدوا أني ايش أخذت بالشفعة بشروطها. هذاك الرجل ما علم بهذا الأمر، تصح الشفعة؟ تصح. تصح بغير رضاه؟ تصح. إذن تصح بغير علمه. ضمن زيد عمرا دون أن يعلم فهل يصح الضمان؟ الضمان لا يشترط فيه الرضا. يعني أنا لو جيت ضمنتك قلت يا فلان ترى أنا أضمن سعيد، تبايع معه وأنا ضامن أي دين يتحمله ولم أخبرك بذلك، يصح، لأنه لو لم ترضى لا صح. ليش يصح من غير رضاك؟ لأنه ما يضرك، زيادة خير لك، واضح؟ قال الناظم وفقه الله تعالى: وأخذ حق لامتناع من وجب عليه جاز لا إذا يخفى السبب. نص القاعدة في الأصل يقول: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه أو كان السبب خفيا، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه. أخذ الحق من الغير مع عدم امتناعه لا يجوز، هو باذل لا يجوز. مع امتناعه السبب إما أن يكون ظاهرا أو خفيا، فمتى يكون الأخذ جائز؟ في السبب الظاهر. وتطبيق ذلك نقول: ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها بلا إذنه إذا امتنع من النفقة؟ يجوز. السبب ما هو سبب النفقة؟ الزوجية، وهو أمر ظاهر، ماشي. ما حكم أخذ الغريم من مال غريمه المماطل بلا إذن؟ لا يجوز، هذا سبب خفي واضح. ما حكم أخذ الفقير من مال الغني بلا إذن؟ يقول أنا بأخذ من الزكاة، أنا لي حق في الزكاة، لا يجوز، لأن هذا السبب سبب خفي. قال الناظم وفقه الله تعالى: ومثل فرض الشرع ما قد نذرا، والفعل فيه الاتصال اعتبر. هاتان قاعدتان كل واحدة نفردها. أما الشطر الأول فقال: ومثل فرض الشرع ما قد نذرا، يعني أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في أحكامه، أحكام الواجب بالنذر كأحكام الواجب بالشرع. يقول: من نذر صياما فهل يلزمه أن يبيت النية من الليل؟ نذر حكم حكم الفرض، فيلزمه تبيت النية من الليل. من نذر صلاة وأطلقها هل له أن يصليها في جوف الكعبة؟ هذه طبعا المسألة عندكم في الزاد يقول: وتصح المنذورة وتصح النافلة والمنذورة باستقبال شاخص منها، والمنتهى أطلق صحة المنذورة في الكعبة، وأما الإقناع فقيد ذلك بالمنذورة في الكعبة. يعني إذا قال لله علي نذر أن أصلي في جوف الكعبة، هنا يصح أن يصلي النذر في جوف الكعبة، لكن إذا قال لله علي نذر أن أصلي فهذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم يقول: لا، هذا لا يصح لأنه ملحق بالفرض، وهذا ظاهر الإقناع. والقول الثاني يقول لك يصح، وهذا ظاهر المنتهى. وعلى القاعدة أي القولين اللي يتوافق مع القاعدة، أن الصحة ولا عدم الصحة؟ عدم الصحة، لأن النذر كالفرض. من عليه صوم نذر فهل له أن يتنفل بالصوم قبل أن يصوم نذره؟ لا، لأن من عليه قضاء فرض فليس له أن يتنفل قبل القضاء، كذلك النذر. نذر أن يصلي ركعتين فهل له أن يصليهما في وقت النهي ولا لا؟ القاعدة أن الفرض يصلى في وقت النهي ولا لا؟ الفرض، والنذر كالفرض، فيصح صلاته في وقت النهي، وهذا هو المذهب. لا، لا يجوز أن يتنفل بالصوم قبل النذر. لا، هنا لو صام النذر بنية النذر ما في إشكال، هذا ما صام النفل، نحن نتكلم عن صام النفل ولم ينوي النذر. نعم. قال الناظم رحمه وفقه الله: والفعل فيه الاتصال اعتبر. نص القاعدة في الأصل: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. تنبيه: ظاهر عبارة النظم أن القاعدة لبيان اشتراط الاتصال في الأفعال، بينما عبارة الأصل إنما هي لبيان ضابط الاتصال حيث اشترط. يعني هل الشيخ السعدي رحمه الله أراد أن يبين أن الاتصال مشترط في الأفعال، ولا أراد أن يبين أن الفعل الذي يبنى بعضه على بعض ضابط الاتصال فيه الاتصال المعتاد؟ شوفوا أمامكم، اقرأوا. اقرأوا كلام الشيخ السعدي، يريد أن يبين إيش؟ اشتراط الاتصال، ولا أن ضابط الاتصال هو الاتصال المعتاد فيما يبنى بعضه على بعض، يعني فيما يشترط بناء بعضه على بعض. ها؟ ضابط الاتصال. بينما عبارة الناظم تشعر بأن المعتبر أن القاعدة هو اعتبار الاتصال. تمام، والله أعلم. فنقول: أيها الإخوة الكرام، العبادة التي يبنى بعضها على بعض، والفعل الذي يبنى بعضه على بعض، إذا وجد فيه فاصل فإما أن يكون الفاصل يسيرا أو يكون الفاصل طويلا. فإن كان الفاصل يسيرا لم يقطع الاتصال، العكس عندكم في عكس، اليسير لا يقطع الاتصال والطويل يقطع الاتصال. وما ضابط الطويل والقصير؟ قال إيش فيما سبق معنا؟ أن ما حده ما حكم به الشرع ولم يحده بحد يرجع فيه إلى العرف. في قول الناظم إيش؟ وكل حكم لم يحد الشارع فهو لعادة وعرف راجع. نعم. فهنا نقول يرجع في ذلك إلى العرف. ونطبق على بعض الأمثلة. قال في الأسئلة: إذا أضاف إلى نجس كثير طهورا كثيرا طهر، صح ولا لا؟ عندنا نجس كثير أضفت إليه طهور كثير يطهر ولا لا؟ إذا زال التغير بهذه الإضافة يطهر، لكن لو أضفت إليه طهور قليل يطهر ولا ما يطهر؟ لا يطهر. ماشي. طيب، يقولون إن أضفت إليه الكثير على دفعتين، صبيت الدفعة الأولى ثم الدفعة الثانية، هل نقول والله هنا الدفعة الأولى قليل فينجس، الدفعة الثانية قليل فما استفدنا شيء، ولا نقول يطهر ما دام أنه متصل ولو كان هناك فاصل يسير؟ نقول ولو كان هناك فاصل يسير. واضح؟ طيب، إذا ترك شيئا من صلاته سهوا فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل، فهل يأتي بما تركه ويسجد سهو أو يعيد الصلاة؟ الصلاة ينبني بعضها على بعض، صح ولا لا؟ فماذا تقولون؟ إن كان الفاصل قصيرا فإنه هو السؤال قال لك ولم يطل الفصل، إذن يأتي به ويسجد للسهو ولا يحتاج أن يعيد الصلاة. إذا نسي سجود السهو وسلم ثم ذكره بعد الصلاة قبل أن يطول الفصل فهل يسجد؟ نعم. وإذا طال الفصل لا يسجد. إذا غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير فهل يضر؟ لا يضر، لأنه قلنا الفاصل اليسير لا يضر. طيب، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب.